بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. تفسير ابن جزي من الآية 94 وحتى الآية 104، وفيها ختم السورة. نسأل الله أن يحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأن يجيرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. وكأي من آية يعني المخلوقات والحوادث الدالة على الله، لأنه ما من شيء في الكون إلا ويدل على خالقه سبحانه وتعالى. ولذا آيات القرآن يقال لها آية، لأنها آية على صدق النبي صلى الله عليه وسلم. إذن الآية علامة، والمراد هنا الدالة على وحدانية الله تعالى، الدالة على وجوب إفراده بالعبادة. فربنا هو الخالق، والخالقية معراج العبودية. في السماوات والأرض كالكواكب والسحب والجبال وغير ذلك مما لا يحصيه العبد، مما يمرون عليها مشاهدة بالحس ظاهرة غير خفية، وهم عنها معرضون، أي معرضون عن التأمل فيها، فلا ينظرون بأبصارهم ولا يتفكرون بقلوبهم، بل هم عنها لاهون غافل. ولذلك على الإنسان أن يستعبر بكل آية من آيات هذا الكون. وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. نزلت في كفار العرب الذين يقرون بالله ويعبدون معه غيره. وقيل في أهل الكتاب لقولهم عزير ابن الله والمسيح ابن الله. قال أبو جعفر يقول تعالى ذكره: وما يقر أكثر هؤلاء الذين وصف عز وجل صفتهم بقوله: وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون، بالله أنه خالقه ورازقه وخالق كل شيء، إلا وهم مشركون في عبادتهم الأوثان والأصنام واتخاذهم من دونه أربابا وزعمهم أن له ولدا. تعالى الله عما يقولون. روى الطبري عن قتادة قوله: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، في إيمانهم هذا: إنك لست تلقى أحد منهم إلا أنبأك أن الله ربه، وهو الذي خلقه ورزقه، وهو مشرك في عبادته. وهذا دليل على صحة التقسيم الاصطلاحي للتوحيد إلى توحيد معرفة وإثبات، وتوحيد قصد وإرادة، وأنه ثابت بالاستقراء التام، وأنه لا يجزئ واحد عن الآخر شيئا إذا انفرد عنه، وأن التوحيد لو ثبت بمجرد إثبات الخلق لله تعالى لكان هؤلاء موحدين، كما هو بين من كلام قتادة رحمه الله تعالى وغيره من السلف عند هذه الآية الكريمة. وقال البقاعي: الآية صالحة لإرادة الشرك الخفي الذي أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: الشرك أخفى في أمتي من دبيب النمل، وهو شرك الأسباب التي قدر الله وصول ما يصل إلى العبد بواسطتها، فقل من يتخطى من الأسباب إلى مسببها. أفأمنوا إنكار فيه معنى التوبيخ والتهديد، والمعنى: أفأمن هؤلاء المشركون أن تأتيهم غاشية، هي ما يغشى ويهم، أي ويحيط بهم من عذاب الله. ولما كان العاقل ينبغي له الحذر من كل ممكن وإن كان لا يقربه، قال تعالى: أو تأتيهم الساعة، وأشار إلى أشد ما يكون من ذلك على القلوب بقوله بغتة، أي وهم عنها في غاية الغفلة بعدم توقعها أصلا. والبغتة الفجأة، قال: وهم لا يشعرون. قال الطبري يقول جل ثناؤه: أفأمن هؤلاء الذين لا يقرون بأن الله ربهم إلا وهم مشركون في عبادتهم إياه غيره، أن تأتيهم غاشية من عذاب الله تغشاهم من عقوبة الله وعذابه على شركهم بالله، أو تأتيهم القيامة فجأة وهم مقيمون على شركهم وكفرهم بربهم فيقلدهم الله عز وجل في ناره وهم لا يدرون بمجيئها وقيامها. ولما وصف سبحانه سوء الطريق لدى أكثر الناس بما وصف من التقليد الذي منشأه الإعراض عن الأدلة الموجبة للتوحيد، أمر أن يذكر طريق الخلص فقال: قل هذه سبيلي، إشارة إلى شريعة الإسلام. قل أي قل لهم نصحا وإخلاصا، هذه أي الدعوة إلى الله على ما دعا إليه كتاب الله وسنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذه هي سبيلي، أدعو إلى الله على بصيرة، أي أدعو الناس إلى عبادة الله وأنا على بصيرة من أمري وحجة واضحة. أنا ومن اتبعني، أنا تأكيد للضمير في أدعو، ومن اتبعني معطوف عليه، وعلى بصيرة في موضع الحال. قال البقاعي: ولما كان الموضع في غاية الشرف أكد الضمير المستثر تعيينا وتنبيها على التأهل لظهور الإمامة، فقال: أنا ومن، أي ويدعو كذلك من اتبعني. والاتباع طلب الثاني اللحاق بالأول للموافقة في مكانه أو في أمره الذي دعا إليه. قال ابن جزي: وقيل أنا مبتدأ وعلى بصيرة خبره، فعلى هذا يوقف على قوله أدعو إلى الله، وهذا ضعيف. وهذا الذي ذكره ابن جزي بأن يقرأ: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، ثم يقف ثم يستألف مبتديا فيقول: على بصيرة أنا ومن اتبعني. وسبحان الله تقديره، وأقول سبحان الله. وسبحان الله يقول له تعالى ذكره: وقل تنزيها لله وتعظيما له من أن يكون له شريك في ملكه أو معبود سواه في سلطانه. وما أنا من المشركين يقول: وأنا بريء من أهل الشرك به، لست منهم ولا هم مني. وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا، رد على من أنكر أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم من البشر. وقيل فيه إشارة إلى أنه لم يبعث رسولا من النساء، من أهل القرى أي من أهل المدن لا من أهل البوادي، فإن الله لم يبعث رسولا من أهل البادية لجفائهم. أفلم يسيروا في الأرض، أي أفلم يوقع السير في الأرض هؤلاء المكذبون، فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم إذ كذبوا رسلنا، ألم نحل بهم عقوبتنا فنهلكهم بها وننجي منها رسلنا وأتباعنا، فيتفكر في ذلك ويعتبر. فهنا تنبيه إلى ذلك لأجل النظر إلى آخر أمرهم حين رضوا بأهوائهم وتقليد آبائهم، لأن الإنسان لا يقلد الآباء ولا يرضى بالأهواء، إنما عليه أن يعتصم بالشرع الذي أنزله الله تعالى. وفي هذا من التذكير بأحوال الماضين من هلاك العاصين ونجاة الطائعين ما ينبغي لذي اللب أن يقف عند حالهم ومآل أمرهم، فذلك حري أن يسلكه سبيل النجاة وطريق المعافاة. ولدار الآخرة خير للذين اتقوا، أي الذين حملهم الخوف على جعل الامتثال لأوامر الله تعالى ونواهيه وقاية من عذابه سبحانه. ولما كان تسليم هذا لا يحتاج فيه إلى أكثر من عقل قال منكرا عليهم: أفلا تعقلون؟ يقول: أفلا يعقل هؤلاء المشركون بالله حقيقة ما نقول لهم ونخبرهم به من سوء عاقبة الكفر وغب ما يصير إليه حال أهله مع ما قد عاينوا ورأوا وسمعوا مما حل لمن قبلهم من الأمم الكافرة المكذبة رسل ربها. ولما دعا المرسلون إلى الله واجتهدوا في الإنذار حتى لم يبقى لقومهم في عذابهم إعذار وطال على الرسل وأتباعهم لهم وتراخى عنهم النصر وهم يكذبون في تلك الإعادات ويستهزأ بهم عند ذكر الموعودات قال مشيرا إلى ذلك: حتى إذا استيأس الرسل، متصل في المعنى بقوله: ما أرسلنا من قبلك إلا رجالا، إلى قوله: عاقبة الذين من قبلهم. قال ابن عاشور فتقدير المعنى: وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا يوحى إليهم فكذبهم المرسل إليهم واستمروا على التكذيب حتى إذا استيأس الرسل إلى آخره. قال ابن جزي: ويأسهم يحتمل أن يكون من إيمان قومهم أو من النصر، والأول أحسن. وظنوا أنهم قد كذبوا، قرئ بتشديد الدال يعني كذبوا وتخفيفها كذبوا، فأما التهديد فالضمير في ظنوا وكذبوا الرسل، والظن يحتمل أن يكون على بابه أو بمعنى اليقين، أي علم الرسل أن قومهم قد كذبوهم فيئسوا من إيمانهم. وأما التخفيف فالضميران فيه للقوم المرسل إليهم، أي ظنوا أن الرسل قد كذبوهم فيما ادعوا من الرسالة أو من النصرة عليهم. قال روى ابن جرير عن ابن عباس قال: لما أيسس الرسل أن يستجيب لهم قومهم وظن قومهم أن الرسل قد كذبوهم جاءهم النصر على ذلك فننجي من نشاء. قال أبو جعفر: والقراءة على هذا التأويل الذي ذكرنا في قوله كذبوا بضم الكاف وتخفيف الدال، وذلك أيضا قراءة بعض قراءة أهل المدينة وعامة قراءة أهل الكوفة، وإنما اخترنا هذا التأويل وهذه القراءة لأن ذلك عقيب قوله: ما أرسلنا من قبلك إلا رجال نوح إليهم من أهل القرى أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم. فكان ذلك دليلا على أن إياس الرسل كان من إيمان قومهم الذين أهلكوا، وأن المضمر في قوله وظنوا أنهم قد كذبوا إنما هو من باب ذكر من قبلهم من الأمم الهالكة. وزاد ذلك وضوحا أيضا إتباع الله في سياق الخبر عن الرسل وأممهم. فنجي من نشاء، إذ الذين أهلكهم الذين ظنوا أن الرسل قد كذبتهم فكذبوهم ظنا منهم أنهم قد كذبوهم. روى البخاري وغيره من طريق ابن شهاب قال: أخبرني عروة أنه سأل عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم: أرأيت قوله حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا أو كذبوا؟ قالت: بل كذبهم قومهم. فقلت: والله لقد استيقنوا أن قومهم كذبوهم وما هو بالظن. فقالت: يا عرية، لقد استيقنوا بذلك. قلت: فلعلها أو كذبوا. قالت: معاذ الله، لم تكن الرسل تظن ذلك بربها. وأما هذه الآية قالت: هم أتباع الرسل الذين آمنوا بربهم وصدقوهم وطال عليهم البلاء واستأخر عنهم النصر حتى إذا استيأست ممن كذبهم من قومهم وظنوا أن أتباعهم كذبوهم جاءهم نصر الله. قال أبو جعفر: فهذا ما روي في ذلك عن عائشة، غير أنها كانت تقرأ كذبوا بالتهديد وضم الكاف، بمعنى ما ذكرنا عنها من أن الرسل ظنت بأتباعها الذين قد آمنوا بهم أنهم قد كذبوهم فارتدوا عن دينهم استبطاء منهم للنصر. ثم قال الطبري: وقد بينا أن الذين اختاروا من القراء في داج والتأويل غيره في هذا الحرف خاصة. طبعا هذا من جودة الطبري أنه يرجح حتى وإن كان المخالف في هذا صحابيا. جاءهم نصرنا، يعني جاءهم نصرنا لهم بخذلان أعدائهم، فنجي من نشاء منهم ومن أعدائهم، ولا يرد بأسنا أي عذابنا عن القوم المجرمين الذين حسم الله سبحانه أن أمرهم آيل إلى القطيعة، كما قال سبحانه: ألا يوم يأتيهم ليس مصروفا عنهم. وكل ذلك إعلام بأن سنته الجارية وطريقته السارية بأنه يطيد الامتحان ويمد بالابتلاء الأزمان، حثا للأتباع على الاصطبار، وزجرا للمكذبين، وقطعا للإعذار. فلعل منهم من يقبل الإنذار، إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. ثم أتبعه بالجزم بأن في أحاديثهم أعظم عبرة، فقال حثا على تأملها والاستبصار بها: لقد كان في قصصهم، الضمير للرسل على الإطلاق، أي سيكون في إخبارهم التي تتلى عليك وما فيها من طول البلاء وتأخر النصر، حتى استيأسوا من نوح إلى يوسف ومن بعده عليهم السلام. قال ابن جزي: أو ليوسف وإخوته. لقد كان في قصصهم عبرة، أي عظة وذكرى لأولي الألباب، أي لأهل العقول السليمة الخالصة من شوائب الكدر. والعبرة اسم مصدر الاعتبار، وهو التوصل بمعرفة المشاهد المعلوم إلى معرفة الغائب، وتطلق العبرة على ما يحصل به الاعتبار المذكور من إطلاق المصدر على المفعول كما هنا. ثم قطع بحقية القرآن لما بينه من حقائق أحوالهم وخفايا أمورهم ودقائق أخبارهم، فقال سبحانه: ما كان حديثا يفترى، يعني القرآن، أي كما قال المعاندون، على ما أشير إليه بقوله سبحانه: أم يقولون افتراه والفري الكذب، ولكن تصديق الذي بين يديه، تقدم معناه في البقرة، ولكن تصديق الذي بين يديه، والضمير في بين يديه هي الكتب الإلهية السابقة، وضمير بين يديه عائد إلى القرآن الذي من جملته هذه القصص. وتفصيل كل شيء التفصيل والتفصيل التبيين، أي وهو أيضا تفصيل لكل ما بالعباد إليه حاجة من بيان أمر الله ونهيه وحلاله وحرامه وطاعته ومعصيته، وهدى ورحمة لقوم يؤمنون، أي إنه رحمة لقوم يصدقون بالقرآن وبما فيه من وعد الله ووعيده وأمره ونهيه. إذن القرآن فيه هذه الصفة، فالسعيد من قام بالقرآن وتعلم ما فيه وبثه بين الخلائق أجمعين. هذا وبالله التوفيق، صلى الله على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.